يعني هل حكيت لنا هذه القصة، كيف تعرفت على يعني حرمكم المصون، وهي نعلم يعني من بيت سليل، بيت العلم محب الدين الخطيب، يعني رحمة الله عليه. نعم، يعني قل لي كل الملابسات تمت ازاي؟ انا تاخرت في الزواج الحقيقه، انا دايما اخذ الطريقه العكسيه في الدعوه، ان لابد لابنائنا ان نزوجهم مبكرا. حضرتك قلت معاك كده في البرنامج، الزواج ثانويه عامه يتزوج لا يعني. يا كيف وانا واخد قدوه في الموضوع ده. لا للاسف انا منتظر. وانا حضرتك تزوجت كم؟ عيب علي، لا كنت عديت ال 30. 30 صح. يعني لم يتزوج. وبلال؟ بلال لم يتزوج بعد ايضا، لكن نبحث عنه وعن عروس الحقيقه، لان احنا اذا هذا النداء لكل المشاهدين الكرام، من لدي عروس لبلال وعمار هناخد منك شروط العروسه. لا لا انا يعني الوالد الصراحه الواحد كان يعني عاوز اقف جنبه طول الوقت، فهو ده الحاجه اللي كانت مخليني انا يعني اتاخرت شويه. طيب لا لا سنأتي. حضرتك اتجوزت كام في الثلاثين؟ حب انه يتزوج برضه. ممتاز. حضرتك اتجوزت في الثلاثين. نعم. تأخرت عن عمد ولا عن شغلتك الدعوة؟ أنا كنت بدأت في أمر الدعوة أقول من تتحمل أن يتزوج بها من هو متزوج بأخرى. أنت كنت متزوج الدعوة. الدعوة. تزوج الدعوة. والدعوة واخد الوقت كله. يعني الصبح أروح المركز القومي للبحوث، بعد الظهر عندي أبحاث ونقشة رسالة، ثم الأكاديمية، ثم بعد ذلك عندي درس في المسجد اثنين وخميس، وعندي محاضرات أروح فيها في الجامعات أو غيرها. ما فيش أي وقت. من هذه التي وبعدين البيت مفتوح حتى لدرجة أن أم أحمد ربنا يبارك فيها تقول أنا عايز أسأل سؤال بس، وإحنا ليه بيتنا له باب؟ من كثرة تشيل الباب يعني. الباب لا يغلق. فمن تصبر على هذا الى ان فوجئت بشيخنا الغزالي رحمة الله عليه. عليه رحمة الله. اتصل به الوالد. والد حضرتك. نعم. شيخ عبد الكافي. نعم. فقالوا انا اول مرة اشوف شيخ يقول قال الله قال الرسول وما يتزوجش بدري. كان عمدة شيخ عبد الكافي. الشيخ الغزالي يقول لابد من زواجك. خلاص قال لا يتأخر عن الزواج إلا فاسق أو منافق. الله أكبر. الله الله الله. بعد كده. طيب قلت أنا قلت رشح. قلت زوجونا يرحمكم الله. إحنا سمعنا وأطعنا. قال للشيخ محب الدين الخطيب كان عنده بنات حفيدات لابنه. فإن بقيت واحدة منهن هذا بيت يناسبك. الله أكبر. ترشيح من الشيخ الغزالي. ترشيح من الشيخ الغزالي. بعد أربع سنوات. علاقة حضرتك بالشيخ محب الخطيب لم تكن بدأ. لا لا لا. لأنه كان المطبعة السلفية. صح، المطبعة السلفية. كان المكتبة السلفية. المكتبة السلفية ولهم أيادي كبيرة. صحيح فتح الباري. نعم طبعا. بشارة صحيح البخاري. نعم. بعد 12 سنة صحح في فتح الباري. هو سوري أساسا. أنا وجيه مصر 1903. يا الله ده قبل قبل البطايق اصلا يعني. كان مختلف مع الخليفه العثماني. ده ايام الخديوي اسماعيل. لا لا قبل يعني. ده في الخلافه العثمانيه. نعم نعم نعم. فتره نعم طويله. نعم نعم. ما كانش فيه بقى مصري وسوري وشامي. لا ما كانش. لم يكن. كانت الخلافه موجوده. ما كانش فيه. واصبح مصريا يعني. خلاص اصبح مصريا يعني. قول يعني ام احمد بارك الله فيها مصريه ولا سوريه؟ الاب سوري وهي مصريه التنشئه، لأن هي لم تذهب إلى سوريا إلا في رحت أول مرة زور سوريا 1908. كانت حضرتك 80 1980 ولا أول مرة تروح سوريا 2008 أصلا. 2008 2008 لم تكن ذهبت الى سوريا؟ لا لا، هي البلد الوحيد العربي التي لم أزورها. فلما كانت حلب المدينة الثقافية دعوني فذهبت واستقبلت الشعب السوري استقبال غريب جدا وعجيب يعني. المهم فكانت هذه اول مره هي تزور سوريا. وبعدين من المضحكات ان كنت اقول لها ان شاء الله باذن الله نزور سوريا لما يموت حافظ الاسد. فمات حافظ. فجاء بشار تقول خلاص مات حافظ الاسد لما يموت بشار. فمنذ جلسة الشيخ الغزالي هذه بعد 4 أشهر كانت الزوجة عندي في البيت. ماذا صنعت؟ ذهبت للشيخ؟ ذهبنا لا لا كان الشيخ كان مات رحمه الله. الله يرحمه الله. كان في بقى قصي. قصي مش كذا؟ الشيخ قصي محمد الدين غبعان. مذاكر حضرتك كويس. هو حتى اسمه على الكتاب على فتح الباري بالمناسبة قصي. هو توفى الله يرحمه. هو ابن الشيخ محب. قصي. ابن الوحيد الذكر. غير عنده 6 بنات. ما شاء الله. ما شاء الله. وبعدين كان هو قسم خريج قسم تاريخ كلية الآداب بالقاهرة. وكانت الزوجة تعمل معيدة في كلية الآداب. الزوجة حضرتك؟ آه نعم. ما شاء الله. فيوم في هذا في ساعة ذهابك. آه كانت خلصت رسالة الماجستير. وقلت له إن شاء الله بإذن الله من الغد يعني. هنصبح عمل المرأة. هسا تكمل أم لا تكمل؟ ده لها موضوع على رسلك لا تاخدني في عجالة. هنا بقى هي دكتورة داخلة على الدكتوراه حضرتك. آه أكملت 5 من الدكتوراه. عملت 5 دكتوراه ما شاء الله من بداية احمد لاخر دكتوراه. الله اكبر. كل واحد بدكتوراه ما شاء الله. ربنا يبارك فيها. بس انت يعني هل اجبرت على ترك الدراسه حضرتك ام لا تدخلت؟ تفضل. انا لا اجبر احدا. لا اكراه في الدين. يبقى لا اكراه في اي شيء. يعني من اي شيء اي شيء تكره عليه انسان يعمله من غير نفس ومن غير اخلاص وربنا لا يبارك اي شيء. يا لا يعني حتى فكره حضرتك وقتها كان شباب وكنت مثلا في فوره الشباب والحماس والقوه يعني المراه ربما عوره لا تخرج لا تتعلم. انت عندما تسمع محاضراتي في بدايه السبعينات هي محاضراتي حتى مع عمار بيوريني فيديو قديم نفس الكلام يعني نفس الشكل الحمد لله. وضوح الشاشه عندي لا تجعلني متقلبا. ممتاز الحمد لله. عمار يعني انا شايفك بتلعب بتروح الجيم بتلعب بادي بيلدينج ولا بتلعب نعم. بتلعب ايه بقى؟ بادي بيلدينج. ليه بقى بتلعب بادي بيلدينج؟ وشايف يعني شايف شكلك ما شاء الله مش ابن شيوخ خالص على فكره يعني حالي عم طلب الشيوخ ما شاء الله. ايوه ايه ما هو شكل ابن الشيوخ عندنا بحضرتك لازم يبقى لابس بقى جلابيه ودقن وسبحه وفي المسجد ويتكلم مثل ابيه ويتكلم بقال الله وقال الرسول غير مقبل على علوم الدنيا. انا اراه الله اعلم يعمل بما قال الله وقال الرسول. وهذا افضل ام يكون حافظا فقط لا يعمل؟ طب وبعد بيكون حافظ صح. يا ربنا يهديه بقى. لا يعني مفيش داعيه اسلامي زي ابوه. مين في الاولاد طالع داعيه؟ هما كلهم لا كلهم يدعون الى الله بسلوكه. بالسلوك ممتاز. وبعد كده لما حد يشوفك زيه بالعكس ممكن يتاثر اكتر من لو انا كنت لابس جلابيه. هايل. طب يعني موهبة مولانا القراءة في العلوم الشرعية انت موهبتك القراءة في اي علوم؟ أه او قراءة في ماذا عموما يعني؟ انا كل فترة بقول للوالد رشح لي كتب وبيدي لي بعض الكتب. وبارك الحمد لله في انا ارى التمازج يعني فارى يعني ادل على علم الاجتماع وعلم النفس طبعا القصص الدنيا. ايه اكثر شيء من العلوم تحب تقرأها ولا لا تحب القراءة بشكل لا عم. لا أحب. وأول كتاب الوالد رشحولي كان بيصف النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فلما قرأته سبحان الله فهمت ليه الوالد بيعفو لما حد مثلا ينصب بعض الصفات اللي أنا ما كنتش فاهمها. الوالد ليه بيعمل كده؟ دايما يقول لي خلي شعرة معاوية برضو ما كنتش فاهم. فلما قريت الكتاب وصفات الرسول وإزاي بيتعامل كان مع الناس فهمت ان لا كل القرارات اللي بياخدها ماخوذه من القدوه على صلاه الصبح. هل الشيخ ضربك مره؟ زعق فيك مره؟ شتم مره؟ ولا بصراحه لا خالص ابدا خالص. صوته بيعلى في البيت مثلا؟ لا في حياتي ما شفته مثلا متعصب ابدا خالص. لم يغضب لم تر يغضب في البيت خالص باي شكل خالص. حتى لما يكون انسان اساء لي بشكل عالي جدا طريقه يعني ردوده او حديثه عن الشخص بيذكرهم برضه لسه ما مع انه في بعض التعليقات ممكن تبقى سلبيه مثلا على النت على السوشيال ميديا. بالعكس ده احنا بنعمل فيديوهات احيانا قراءه التعليقات السلبيه وبيرد عليها بكل اريحيه يعني. الواحد لما يكون مصالح مع نفسه خلاص ما بيكونش شايف حاجه سلبيه. مولانا يقال في المثل يعني وراء كل عظيم امراه. ماذا تقول معالي الدكتورة بقى محمد حمد؟ والله زوجة صالحة وأم صالحة وكل اهتمامها في الحياة بأبنائها وبيتها. جبرت نقصا موجود جبرت شيء كثيرا موجود. أنا رجل دائما على سفر كثير. لا تصرك مقصر بخصوص الدعوة يعني شدتك حتى كانت تقول الأبناء يعني أن الوالد والدكم يعني الوقت اللي يغيب من عن البيت ده ده هو لله، فانتوا شاركوه في الثواب، اصبروا على كده. خليكم مشاركين. وانا كنت اسال الشيخ الشعراوي الشيخ الغزالي، انتوا كيف انتوا سافرتم اياما كده وسنوات طويله كيف يعني؟ قال الشيخ الغزالي رحمه الله عليه، يا ابني احنا بنربي اولاد الناس، ربنا مش هيربي لنا اولادنا؟ يا الله، الجزاء من جنس العمل، وهذا من فضل الله. بديع. شوف لو املك الدنيا كلها، اي هذا كلام عن نيابه عن اي اب، نعم، يملك الدنيا بحذافيرها من الفه الى يائها بكل امكانيات، ثم له ولد او بنت عاق او عاقه، صارت حياته نوعا من انواع سقر. سلم يا رب. اذا حاولت اسال حضرتك سؤال من يعني علشان نعرف الفضول دايما بنبقى عارفين، عايزين نعرف الشيخ والعالم والبيت وبيتعامل ازاي مع البيت، يعني ايه اجمل صفه قيمه ايجابيه في ام احمد بارك الله فيها؟ لا فضول حقيقه ابدا، ليس عندها فضول لا في مع ان النساء ضد الضباط النسائي. شوف يعني احنا حياتنا بالذات بطبيعه الاسئله للدين والفتاوى والمقابلات كلها تستدعي ان تستنفر من الجار طبعا. والله ليس عندها فضول، وكان ابوها رحمه الله عليه الشيخ حسين محب الدين ليس عنده فضول، كانت امي وابي بقدر الله ليس عندهم شيء اسمه فضول. فانا عشان اولادي كبروا، اذا رن هاتف اي واحد من اي واحد يناول التليفون للاب للام للاخ الاخت دون ان ينظر اليه ولا يسال من الذي يتكلم. الثقه. الشيخ قصي تدخل بقى في الحياه الزوجيه مثلا ولا؟ لا والله كان رجلا مهذبا. يعمل حما بقى ولا؟ لا والله كان رجلا مهذبا، وكان يقول كلمه، لانه والده الشيخ محب الدين مات سنه 69. نعم عليه رحمه الله. الزوجه لسه في ابتدائي يعني. فكان يقول لو راك ابي لسر بك. الله بديع. وجه لام احمد كلمه ماذا تقول لها؟ والله جزاك الله خيرا على ما صنعتي لي وللابناء والبنات، بارك الله فيك واعطك الصحه والعافيه. بارك الله فيك يا مولانا. عمار، ايه اكبر اهتماماتك اللي تحب تحققها في الفتره القادمه؟ طبعا ان الواحد كانت من اكبر الغلطات اللي عملها ان جات لي شغلانه وكنت على اساس ان المفروض هضطر اسافر وهبعد عن الوالد، فالوالد قال لي روح جرب، وكان عرض يعني المفروض لحد في سني مغري يعني. تمام. فسافرت وجربت اول اسبوع، كلمت واحد صديقنا، صديق مشترك يعني بيني وبين الوالد وكل اصدقائنا يعني مشتركين. انت صديق اصدقاء الوالد؟ طبعا كلهم. ما شاء الله. 50 60 70 وهي تخلق مع كل الاعمار. وحتى الاصدقاء اللي في سني الوالد برضو صديقهم يعني. برضو وحضرتك برضو صديق اصدقاء عمار. انا 90% من المريدين اللي يحضروا لي من بدايه السبعينات كلهم شباب. كان 90% في اسد الفرات شباب. ما شاء الله، وما زلت ما شاء الله الحمد لله رب العالمين يعني متدفق دائما. فكلمت هو صديقنا بقول له الوالد وبدات ابكي. فقال لي خير. قلت له بعد كل السنين دي واسيبه؟ قال لي طز في اي عرض معروض عليك مهما كان مغريا، ده انت تقعد تحت رجل ابوك. فسبت فعلا كل ده ورجعت، وده ان شاء الله الهدف اللي عندي ان افضل جنب الوالد واي حاجه محتاجها انا جنبه يعني. لكن اتزوج بس. بس ما يمنعك من الزواج؟ رغبه الوالد ما يمنعك؟ الانشغال بالوالد مثلا؟ نظره الاختيار. مريدوك كثر يا مولانا، اكيد هنالك اسر تتواصل. اكيد يعني. اكيد ويشرفهم، احنا اقل منهم يعني. فاكيد لا حشك ما شاء الله قامه وقيمه يا مولانا. هم ليهم اختيارات دقيقه. ايه بقى يعني رغباتك في شريكة حياتك؟ ايه شروطك؟ ها نقاط كده تبقى ايه؟ وعلى فكرة يعني مشاهدين الكرام يعني لو حد ينطق يتواصل والله شكله يدور. اخونا الدكتور ذكر دكتور ذاكر معروف طبعا يا رب، صديق وحبيب يعني ما شاء الله، صديق عمار والاولاد، عمل اعلان بزواج ابنه في الهند. تتخيل. الله اكبر. الحلو في الدكتور ذاكر قابلناه من فتره كده من كام شهر، فعمال يقول لنا ان احنا فرقنا الحمد لله، بقى عندنا ما معرفش 50 شخص احيانا لما بنسافر لمؤتمرات بيجوا معانا الكرو بتاع التصوير وبتاع الاضاءه وبتاع الصوت ومساعدين الشيخ وكده. فانت يا شيخ عمر انتوا كم واحد في الفريق عندكم؟ قال له احنا ثلاثة. قال له مين؟ قال له انا على الشيخ يعني ابني عمار والله رب العالمين. انا سنأت لهذا المنبر. يعني ايه مواصفاتك او شروطك في شركة الحياة؟ الشخص اللي يكون عنده اقبال على الحياة وفي نفس الوقت ربنا موجود في حياتها قبل اي قرار. يعني الشخص اللي يكون عنده الاثنين الدنيا والاخره. اما حد يكون فقط ماسك في الاخره وناسي الدنيا او فقط يعني فقط ماسك في الدنيا. في سمت عند اولادي كلهم انهم ضحوك السن يعني دايما مبتسمين ما شاء الله كلهم. عندنا مقوله معلش على المقاطعه الوالد دايما علمها لنا هي كده، بمعنى انه حتى في يعني لزقت في لساننا ان حصل ابتلاء لحد مشكله هي كده ان ربنا عاوزها كده فخدها كده فخدها انها حاجه ايجابيه افضل دايما مبسوط بديع. الحمد لله موضوع الحزن والحاجات دي الحمد لله مش موجود يعني. لا يعرف لكم طريقا كانوا يلاحظوا الاولاد لما لمده 10 دقائق ليس هناك طرفه او مشاكسه مني بابا في شيء يشغله كثير. الله اكبر. إذا حضرتك في البيت كيف تتعامل معهم ومعهن داخل البيت؟ وقت حضرتك أكيد للقراءة وللاطلاع، فهل تجد وقتا للمؤمن؟ بفضل الله ربنا يعني مش وقت بالدرجة يعني لكن يوسع وقتا بفضل الله أتكلم في أمور الحياة. يعني مش معقولة مخطولون جمعة كل احنا ما بنتكلمش خالص في مواضيع الدين يعني وإنما سلوكيات مواضيع عامة وقصص كله ضحك يعني وتسير أمور الحياة ممتاز يعني بس هي النقطة مش دي. لا تتخيل أن نحن انا عايز اعطيك على عذر المقاطعه ان حضرتك مثلا بتخرج تتفسح في اماكن عامه متنزهات لا دي ممنوع. ليه بقى؟ ممنوع. يعني يوم العيد زي دي كده هتفسحهم فين او هتخرجهم؟ لا تروح سينما مثلا لا تروح مسرح حقيقه دخلت السينما سؤال شاذ ده دخلت السينما مره واحده في حياتي اصلا في الصف الثالث الاعدادي وحضرتك ملتزم منذ البدايه تولدت شيخ يعني ما شاء الله يعني أذكر في الصف الثالث الإعدادي خدونا المدرسة كلها على السينما مجبر يعني فيلم صلاح الدين الأيوب حتى دي ده الفيلم الوحيد اللي حضرته وكان لأول مرة مش ما كانش فيه تلفزيون في القرية فروحنا أول نشوف الشاشة وعشان ياخدونا التذاكر اللي هي البطاقات الرخيصة 3 قروش قعدونا فوق الصف فاحنا فاكرين مفضلين عن العالمين يعني الورق فالمجان الحصان جاي يجري نقوم نجري يعني الحصان هيطلع من الشاشه فدي المره الوحيده بس خلص. يعني الاولاد يحبوا السينما خروج مسرح حتى ترفيه حدائق عامه متنزهه هم يذهبوا بفضل الله يعني فضلتك لا اصل شوف انت لا يترك الناس لك خصوصيه الشهرة ده والانسان برضه وهذه آفة في يعني الاسلام يحذر منها ولا هي مش آفة هي انا قد تعودت عليها لكن في نفس الوقت يعني معذرة الإنسان يراعيها حتى تكون قاعد في مطعم بتاكل تلاقي حد بيصورك من بعيد يعني الناس اللي تعترف لها خصوصية وحضرتك بتتضايق من مثل هذه الأمور ولا يعني أحيانا بيقتحم عليك وبالذات لما تكون مع العيلة يعني أنا أسرتي معايا بناتي الزوجة واحدة جاية متكشفة أقول لك انقل صورة يا شيخ يعني باعتبارك بقى ملاصق لمولانا انت ماشي معاه فتره طويله في يعني مولانا بيصحى امتى وينام امتى ويشتغل امتى قول لي بقى يوم كده في حياته هو ما بينامش كتير يعني نومه ممكن ساعتين ثلاثه في اليوم فقط نعم الله اكبر وطول الوقت دايما تبارك الله قراءه حتى مره سالته قال لي يعني قول لي بيصحى امتى الاول مثلا هو بيصحى ممكن من الساعه 3 او 2 كده قبل الفجر نعم الله اكبر قراءه حتى مرة عمل كان عملية في العين فقعد شهر سلامات مولانا طهور ان شاء الله فبسأله في التليفون بقول له ايه اللي وحشك افتكرته بقول لنا انتوا وحشتوني قال لي القراءة عنده القراءة يعني ممكن يقعد اليوم كله قاعد على المكتب ما بيتحركش يفضل يقرأ فلما أسأله اقول له يعني ما بتزهقش يقول لي انا بحس نفسي عايش مع الصحابه يعني عايش في الوقت بتاعهم فبيكون مبسوط يعني في دي بالنسبه له افضل لحظات يومه يعني تمام وبينام امتى بقى بينام مبكرا بقى ولا بي... لا مش مبكرا قوي يعني بتسهر حضرتك؟ هو تعودت من الصغرية على حكايه النوم القليل والاكل القليل، وانسى تقريبا لو عشت وحدي ويكونوا على سفر انا اخر مره اكلت امتى، يعني اذكر نفسي متى. بس ده خطر شديد يا مولانا، فده يسبب لي مساله الاكل ثغره او يعني لا اعرف يعني الجوع. فبالتالي الحمد لله. ايه افضل اكله فضلتك تحب تاكلها؟ ما كانت الصحة موجودة فأي أكلة رزق لا. ما تطلبش حاجة معينة والله يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعلا وإحنا صغار درسنا كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. الله اقتنعت بهذه. ده تأثير الحجة بقى يعني. نعم الحمد لله. وتأثير تأثير البيت بقى مش كده؟ الأول نعم. البيت الأدات هكذا نشأت كله. نعم. القناعة يعني الحمد لله رب العالمين. ما ببصش لحاجة في إيد حد مثلا. الحمد لله رب العالمين. أرى أنني أغنى الناس الحمد لله بالقرآن والسنة. حضرتك ما شاء الله يعني في الدعوة يعني صحبت ملوك ورؤساء ووزراء و... وأيضا جلست أقل المهن يعني. لا خلينا جلست وجلست. طيب بلاش صحبت. طيب. لا مش من شرم فيهم لا. نعم. أنا عندي قاعدة أنا لا أعادي ولا أهادم. تقف على الحياد مثلا؟ مش على الحياد. لا تعادي الجلسة، تعاديه ليه؟ تدعو له بالهداية. الله تدعو له بالخير. واذا كان هناك من خطا ومسموح في مساحه للنصيحه فورا اتقدم بها بس ولا تألو جهدا في هذا. لا لا لا ولا بد. واذا اغضبت وان اغضبت انا اقدمها بطريقه ان يعني اقرا وجهها اقرا. الحمد لله قراءه الوجه عندي يعني اشعه سينيه ما شاء الله تبارك الله. فاعرفه متى يقال ومتى لا يقال. ما فيش مرة حضرتك خفت بسبب الدعوة مثلا؟ لا قلقت شوية يعني. والله انا في او يعني خطبة كلمة في شيئين عمل التأثير. ابن والله يعلم الله لا يعرفان طريقي ولا اعرف طريقهما. الاول الخوف والقلق. لا اعرف الخوف ولا القلق. لماذا؟ ما البعث على هذا؟ لاني عبد الغني. الله الله. لان عبد الله وعبد القوي عبد الله. لا لكن يعني بعض الناس لها بطش ولها سطوة ولها قهر. والله هل شعرت بغصة أو معاملة في وقت الموقف يعني؟ مضايقات وابتلاءات الدعوة لا يتخيلها إنسان. لا يتخيلها إنسان. مرت على حضرتك؟ لا طبعا كل أسبوع. كل أسبوع عزل عمر الله. يعني شيء لا يقع في نطاق الخيال. تمام. مرة حتى ما خفتش على الزوج على الأولاد على البيت؟ والله يعني كدافع بشري إنساني بما يرضي الله سبحانه وتعالى لم أخف، لأن حتى إن وقع شيء فهو بيد الله سبحانه وتعالى. هل وشى أحد بينك وبين مثلا كثير؟ العالم قام على وشاي. كيف كنت تتعامل معها؟ والله بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجنبنا الفتن. نعم. كان في فترة كانوا ضد المشايخ بشكل عام. فالوالد كان تبارك الله مش عاوز يعمل اي ازعاج او اي شوشرة على العيلة. فاحنا كان عندنا في البيت المكتب في وشك وبعد كده على اليمين تدخل على الغرف. فكان يقفل الباب اللي بين المدخل والغرف وكان ينام كل يوم في المكتب خوفا ان يوم من الايام يا الله على العيلة ان حد يجي يقول للشيخ تفضل معك. إلى هذه الدرجة مولانا تخلص؟ لا جنفتهم أن أحدثهم عن المخاوف التي تحيط بنا، إلا أنهم لما كبروا فهموا. فهموا. بس هل ترحب بأحد فيهم في الدعوة مثلا أحمد بلال عمار؟ أتمنى تحب. وعندهم الآليات لعلمك بس. ما شاء الله أنا فاكر. أخوة الثقافة. يعني لا عندهم الحفظ ولكن يعني البنتين بفضل الله سبحانه وتعالى هدى وندى عندهم إجازة في حفظ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بس لا تفضل أم لا تفضل يكون داعيات مثلا إلى الله عز وجل؟ والله داعيات مع صديقاتهم وعند أبنائهم أنا أفضل هذا. أو العمل الإعلامي التلفزيوني؟ لا لا أنا لا أحب أن توضع المرأة تحت الأضواء أساسا. أو الشباب حفاظا عليها أو وإن كان هتفيد كثير. وإن كانوا شبابا أخاف عليهم من الفتن أيضا وإن كان هيفيدوا كثير يعني. معلش قد يكون جهاز المناعة أقل. ما الذي يخيفك على الأولاد الآن يعني أحمد بلال عمار الآن؟ أن تفتنهم الحياة الدنيا. ماذا صنعت لكي تجنبهم هذا؟ بفضل الله سبحانه وتعالى عندهم قناعة شديدة أن ما قدره الله كان ولا ما لم يقدره ليس من رزقه وليس من نصيبه، فلا تحزن على شيء لم يكتب لك. عندهم هذه القناعة فهم الخمسة. ممتاز. عمار، إذا قلت لك عمر عبد الكافي الأب يمثل لك ماذا؟ فخر وعزة. الأستاذ الدكتور الشيخ عمر عبد الكافي يمثل لك ماذا؟ يمثل يعني الواحد لما يشعر ان ربنا دايما في ظهره هتحس انك اغنى الناس، فبالك بقى ان فيه برضو عيلتك اسرتك ابوك، فشعور دايما ان الواحد في سند ليه، ودي نعمه. انا كل يوم يعني حتى الوالد ما يعرفش ان كل يوم لما اصحى الصبح اسمع بس صوت الوالد اقول الحمد لله. تحبه؟ أعشقه. طب قول له كلمة يا عمار. الكلمات مش كافية طبعا. معك الميكروفون لمدة دقيقة، ماذا تقول للوالد الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي؟ في طبعا معادين كتر يحاولوا دايما يشوهوا سمعة الإنسان المصلح زي الوالد ربنا يبارك فيه ويحفظه. نعم اللهم امين. لكن بيبقوا بالالاف يعني برضو رقم مش قليل يعني. لكن في ملايين من الناس بتعشقه بتحبه بتسنده بتدعي له. وانا اول الناس دي يعني انا بالنسبه لي اتكلم عني باي شكل، لكن اول لما اي شخص يجي عند الوالد ده الخط الاحمر بالنسبه لي. يعني انا شخص مش عصبي. ما طبيعتك مش عصبي خالص. هادي جدا. حتى لو شفت عزك الله مثلا حريق او حاجه بتلاقيني دايما هادي يعني. ما عنديش حته يتهموا الكثيرون بالبرود. بس برود انا احبه فيه جيد. لا ينفعش. طب انا عايزك توجه جمله للوالد الشيخ دكتور عمر، ماذا تقول له؟ جمله، طلب، سؤال، ما الذي يدور بخردك حياله الآن؟ هتقول له إيه؟ أو اللي ما كنتش تقدر تقوله له مبارح تقوله له إيه النهاردة دلوقتي؟